البارتي تاع لو كونسار تاع الشيخ سيدي بيمول فيرسنتينا صافي بليزير. ومن بعد شويه دوك نحكيو معاه، راه يحكي لنا ندير على ليكسبيريونس تاعو ونيكسكلوزيفيتي. اليوم اون سوربريز درنا لكم اليوم، خلينا لكم اون سوربريز من بعد باسكو درنا انترفيو، اون بوتيت انترفيو مع الشيخ شيوخه. فوالا اون انترفيو اون بو دير ان بو اوريجينال مع الشيخ سيدي بيمول، خليكم بعد رايحين تسمعوها. ايبا ما نطولوش عليكم، نبداو لو بروغرام ميوزيكال تاعنا تاع اليوم. راح نسمعوا لو برومي جروب اليوم، سي لي بوكاكس. لي بوكاكس وي لي بوكاكس سي ان جروب فورمي ان 99، فيه 7 ميوزيسيان مغربيين اي فرونسي. فوالا وات فورما في فرنسا كيما قلت، اوتور دو شانتور الجيريان بشير مختار. Et en 2001 enregistrèrent leur premier album qui s'appelle Mekanch Mouchkel. Voilà, Mekanch Mouchkel, j'espère Mekanch Mouchkel. Ensuite, ils sortent un deuxième album Bledif 2005 و عندنا دانيال البوم مرا في 2009. فوالا الالبوم مرا اللي خرجوه كي غير برك 2009، حاجه مليحه ثاني. خليكم تسمعوا لي بوقاقس في لا شونسون مولاتي. ولا يعبد القدر للا ويدوي الغرر للا هيدي هيدي للا يا مولاتي لو جروب لي بوقاقس لايف ات قعده وي سي تو دي ما مش معانا ان توكا دركا داير سي لو جروب بوقاقس اللي ما حبش يجي الجزائر ما حبش يلعبوا في الجزائر جروب في ليميسيون تاعنا اللي قلنا بليزيور فاب اللي ما عادش نحطوهم وحطيناهم كومام معليش سي با بور اون فوا بور لا سانكيام فوا انكور انكور اون فوا ولا نسينا قبيله فيصل نا با فيليسيتي الاولاد تاع لي سمع النبا اللي داو لا كوب وي لي جون كادي تاع لي سمع النبا اللي داو لي داو لا فينال تاع لا كوب دالجيري قبيل يا با لونتون عندهم نص ساعه يا سي ربحوا زوج بواحد صافي بليزير سريع المحمديه اون فينال سريع اللي لعبهم ميسي يا سلاس اون تو كاس دونك اون لي فيليسيت و جيسبر الكبار ان شاء الله يديروا كيفهم في لي بروشين زاني وفعلا كوم يديروا كيفهم يرومبلاسيو ما اون تو كاس اون تو كاس هما كي يطلعوا ولا يعقبوهم هما ديريكتومون سي ميشون فيصل جيسبر مش قاعدين يسمعوا فينا دونك نفكركم بلي اوني توجور اون ديريكت في ليميسيون تاعنا تاع القعده تاع اليوم Les numéros de téléphone, c'est le 038-86-30-57 ou le 038-86-30-06. Donc, on est en direct sur la radio. Voilà, donc, Bila, on a entendu le premier groupe, les Boukaks, Moulati. Et donc, on a entendu notre groupe déjà dans le Maroc, dans le Maghreb. Oui, dans le Maghreb, Jirana, c'est le groupe Mazagan. Voilà, le groupe Mazagan a été créé en 1998. يقولنا زين بلي عندنا نابل تليفونيك الو السلام عليكم مرحبا بك الو السلام عليكم خويا السلام ورحمه الله مرحبا بك والله ما احلى القعده معاكم الكناوي خاصه لكم خصصكم قهوه ولا تاي هذا صاحبنا موسى ربي يعيشكم خاصه يخص معاكم الزين مش يخص الزين الزين راهو اليوم معنا في لا تكنيك ولا راهو متهلي فينا في الصون اي لازم الزين يجيب لكم القهوه ولا تاي بابا وقاعد يشاور لك قاعد يقول لك صحيت موسى وقاعد يشاور لك درك الزين وخاصه الله يبارك عندكم درك وقت الصيف لازم القعده تاع القيطون لازم الايداع تاعنا بدير لكم قيطون والنخله ومع شويه الرمل الصابل تاع الفيدرو ان شاء الله وشويه البحر تاع النسمه مع سيزون تاع النخله بعد البحر قاعده سلطان خير من دارو سي بيان موسى مليحه قيطون هذه عندك دي كيستيون موسى نعم والله يا خويا كش ما عندكم جديد كش ما عندكم كيما نقولوا القناوي جديد كش ما عندكم حاجه في الصيف هذه ان بروغرام سبيسيال انيكمون بيسك السواح مدينه عنابة جايين بربي ان شاء الله كش ما عندكم ان بروغرام حاجه وي لي بروغرام حنا شاك في التياتر كش ما عندكم قاعده في طرق الهواء ان شاء الله موسى ان شاء الله احنا اون ترافاي دركا بالك راح نديروا دي بروجي ان شاء الله في الصيف بوركوا با نديروا قعدات البرا وخاصه احنا ماذا بينا نديروا حاجه 8 ماي 45 الشهداء رمز الشهداء ربي شاخط اليوم 8 ماي 45 ماذا بينا نديروا حاجه تاع الشهداء والابطال صح مجازر 8 ماي 45 ايوا وخاصه ان تي كوكو بور يسمع النبا فرحوا على النبا كامل لا بريم فوا مين جابوا كوب دالجيري 72 ما شفناش كوب دالجيري حتى 2010 صح جابوها لي جون ان شاء الله الكبار ثاني يديوها دون لي بروشان زاني سي لا رولاف لي جون انا فو لي جون درك يلا ميرسي موسى ايفا بون لا روتريت انا ما دابينا اليو سمع النبا ولادها النبا ميرسي موسى ميرسي موسى بور لابيل ان توكا كيما قلت لنا انت موسى ان شاء الله كش ما نديروا ان تريك في الصيف موسى ونعرضوك بيان سور انفيتي دونور بيان سور سي لان دي برومي اوديتور تاعنا في ليميسيون فوالا قبيله كنا نحكيو على الجروب مازاغان اللي قلنا بلي ستين جروب اللي تكريا في 98 وي دايور مازاغان سي لو نون تاع اون فيل اسمها الجديده دونك سي ليكس مازاغان اسمها القديم دونك خيروا لو نون هذا اون اوماج لا فيل تاعهم دونك مازاغان ستين جروب دو 7 ميوزيسيان ماروكان يديروا شغل لا فيزيون مغربين وهما لي زينيشاتور تاع ان ستيل سموه لو شعبي جروف شعبي جروف كيما ندير نيرفانا تاني غني شويه شعبي روك شعبي جرانج ولا شعبي جرانج انا سميته شعبي جرانج دونك هما خرجوا ان سول البوم اللي اسمه لا تراديسيون كيكول وي اون 2005 و سي ان بون جروب ماروكان ان تري تري بون جروب دو فيزيون برسك كيما لي جروب ماروكان نحبوهم حنا بيان نخليوكم ما نطولوش عليكم تسمعوا لو جروب مازاغان افيك لا شونسون محمد ليلى Voilà, en direct, l'émission Al-Gada, c'était le groupe Mazagan. Voilà, avec la chanson Mohamed qui m'a smahna, un truc fusion, m'lèche du rock, du bon shabir groove. Faut les slapper du bas, ça m'a chlafé à Wallou, en tout cas, ça fait plaisir, nos frères marocains. Maintenant, ils font de la très très bonne musique qui m'a les Algériens. Oui. Donc, le prochain artiste, le prochain orchestre. L'orchestre Laïberg, c'est l'orchestre national de Barbès, le Medou, l'ONB. L'ONB, il est fondé par monsieur Youssef Boukella, l'ex-membre du groupe T34. Voilà, on m'a fait rachir. Donc, d'ailleurs, c'est pas un groupe, c'est un ensemble. Orchestre qui m'a semé, il fait une vingtaine de musiciens. Si ce n'est pas plus, ça a été fait les lives. دونك ان 97 خرجوا لير بروميير البوم لايف اللي حطوا فيه لي تيتر اللي مولفين يطلعوا بهم سور سان ان 99 ان البوم اللي دار ان سوكسي كبير لهنا في الجزائر سي البوم بولينا ان 2008 خرجوا لير ديرني البوم عليك داير لا شونسون اللي نسمعوها درك سي تيري من الديرني البوم دونك وعلاه هضرنا اليوم مع الاوركستر ناسيونال دو بارباس باسكو ان شاء الله لو 15 ماي يخرج لير ديرني البوم On a contacté leur manager, il nous a promis باش يبعث لنا au moins un titre en exclusivité باش نعقبوه قبل لا سورتي ونديروا ان شاء الله قاعده سبيسيال لوان بي وي ان شاء الله وي نعرضوهم ميم بلوس جايين هما صح فوالا بون بلوس كيما قلت فيصل راهم جايين في لو فيستيفال ديما جاز اللي راح يكون لو 13 مي هذا بروشان الخميس نهار الخميس اون برينسيپ لوفرتور راح تكون افيك لوان بي دونك جايين لو 13 سورتي دالبوم لو 15 نورمالمون اون بو فير كيك شوز نحكيو معاهم شويه ان شاء الله ان شاء الله دونك كيما قلنا درك راح نسمعوا الاوركستر ناسيونال دو بارباس اون شونسون تيري من لير ديرني البوم اسمها سيمباتي فور ذا ديفل اون فيت سي اون ريبريز les Rolling Stones donc un bel hommage qui m'angoule au balèque l'un groupe qui nous aime beaucoup bel nous aime beaucoup Youssef Boukella enfin un hommage non parce que l'histoire تاعها فيصل هادي سي les Rolling Stones اللي داروا un hommage l'ONB parce que كانوا في قبل la tournée قبل الاخرى كانوا قبل ما يدخلوا les Rolling Stones يحطوا l'orchestre national يحطوا la chanson à la 8 تاع l'ONB donc عاودوا donc هما باش ردوا لهم la balle ben هزوا une reprise تاع sympathy for the devil Donc l'hommage déjà mais les Rolling Stones d'abord. C'est bon Rolling Stones. Ça fait plaisir. Donc quand on touche عليكم خليكم تسمعوا l'ONB في la reprise de les Rolling Stones Sympathy for the Devil. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne de bon goût qui aime la vie et la foi des gens. Soyez sympa, soyez courtois. Rencontrez-moi dans l'au-delà et je vous dirai qui je suis. Je suis le démon, démon des ténèbres. N'ayez pas peur de me rencontrer. Smile, hey. One, one, smile. يا سلام على لون بي تري تري بيل شانسون سيمباتي فور ذا ديفل. سعدي بالوالي جاني دونك اون بيل فيزيون دو راك غناوي. دونك نعاودو نفكركم باللي لا سورتي تاع لوركست ناسيونال دو بارباس تاع الالبوم تاعهم الاخر صرا لو 15 مي مالوريزمون في فرنسا مش في الجزائر مي ان شاء الله نجيبهم. وان رونديفو لو 13 مي في قسنطينه بور لو فيستيفال ديما جاز يفون فير لوفرتور ان شاء الله. احنا ثاني اون فايسي دو كوفرير بور فو لو فيستيفال نجيبو لكم دي سون اون فا كوفرير سان ان شاء الله لا سيمين بروشان. Puisque qu'on a entendu fait Sympathy for the Devil, puisqu'on parle du diable, l'homme c'est l'anniversaire de notre ami Salah Zougarn. Ah bon. Oui. Le diable Salah, joyeux anniversaire Salah. Voilà, on a un message من عند لميا ليمون اللي تقول لك je te souhaite un bon anniversaire ou elle te souhaite que inchallah cette année tu vas retrouver ou la trouver ton âme sœur Salah Zougarn. شفت حتى ولا يدعيوا لك صلاح اكتيفي شويه اكتيفي دير حاجه صلاح. فوالا دونك نعاودو نفكركم باللي اوني توجور اون ديريكت اليوم في ليميسيون القعده. لي نيميرو تليفون 038 86 30 57 ولا تقدروا تعيطوا لنا ثاني في 038 86 30 06. لو بروشان ارتيست بلوزمان صحراوي تاعنا جانا من تامن راست دونك سي عمار ساندي لان دي بلو غران بلوزمان في لا سين انترناسيونال تاني دونك كيما قلت ميمون صحراوي اللي ولد في تامن راست في لي زاني 60 ما عندناش اكزاكتومون وقتها دونك في لي زاني 80 بدا يفريكونتي لي كلوب دو بلوز باريزيان وبداي يكوتواي لي غران كيما بيبي كينغ. وي كيما بيبي كينغ اون 85 يس في ريماركي في شيكاغو بار ان برودكتور اللي بدا معاه اون كارير انترناسيونال. فوالا 80 في 90 خرج سون برومي البوم هوغار شيكاغو باري 98 دوزيام البوم اسمو اون بلو تاع توارق. فوالا بالالبوم هذا كيما نقولوا الى اكسبلوزي كاريمون في لو موند ولا لو موند كامل يعرفوه. في 2004 خرج الالبوم نجمه وان 2009 دونك ريسامون خرج نوفيل البوم اسمو صدقه. Voilà, donc اللي ما يعرفش مسيو عمار ساندي لو غرون غرون بلوزمان الجيريان صحراوي راح يديكوفريوه وحنا نتلاقاو جوست ورا الخبار تاع ستة راح يجينا نادر نيرفانا راح يكون معنا راح يفا انتربريتي ميم دي تيتر ويحكي لنا ثاني على لا بريمير بارتي اللي دارها مع الشيخ سيدي بيمول. Thank you. Voilà, de retour à l'émission Gada, toujours rana en direct معاكم. C'était Ammar Sandi ou شكون قال باللي البلوز امريكان راهو الجيريان صحراوي صحراوي ميم باسكو Ammar Sandi جانا ديريكتومون من تمنراس كيما سمعتو il fait de très bonne musique ou le guitariste hein, oui. ou le soliste. Donc voilà, c'était Ammar Sandi kima وعدناكم قبيله قلنا في la deuxième partie تاع l'émission تاع Gada اللي رانا en direct معنا ضيف اللي راهو جانا معنا نادير والجيتاره تاعو الجيتاره مرحبا بك نادير معنا اليوم مرحبا مرحبا بكم تاني قهوه ولا واش قال لك راك في قهوه نادير واحد براس لك دونك مرحبا بك نادير اونكور اون فوا كوالفت سي بون سي بون ولا ولفت بالميسيون القعده دونك نادير جبناك اليوم باسكو انت اول بارح درت لا بروميير بارتي تاع الشيخ سيدي بيمون خلينا نقولوا احنا شفنا حتى الموالف ولا منشط معنا فوالا كيما قلت خلي واش درت نادير والبارح تاع لا بروميير بارتي تاع الشيخ سيدي بيمون شكون هذا ما نعرفوش انا شكون هذا الشيخ سيدي بيمون هذا سي بيمون شكون ما يعرفوش ثاني سيتي بيان في قسنطينه عدت مليحه عدت مليحه جورني فار فار صافي صافي بليزير حكينا ندير تما كيما كيف كانت لومبيونس عطينا شويه حابين نقرعجوك تعرف داير ما با اي لوكازيون باش نحكيو ندير دونك راني كنسمع كيما لي زوديتور كيف عدات عجبهم الناس عجبتهم الحق عدات بيان حسيت روحي تما الاز ميم كي طلعت سور سان ثاني لعبت لي شونسون تاعي بليزير تاعه هذاك اللي موالف نعيش فيهم اليونيفار هذاك فهمت مام الشيخ تاني الحق سي عجباته ومع الببليك سيتي بيان مع الببليك تاني فور ياسر تاني الببليك زيد الببليك قعدوا يحكيوا معايا عجبتهم الحق ورا لاسان شفتوا وحيد يديروا دي فوتو معاه اوتوغراف مع نادير نادير وي كيما قلت ما عرفتوش انا بورتون صحيبي مي شغل لي نشطار كيما خلص لا بريمير بارتي صدموا عليه الغاشي لي اوتوغراف صوروا معاه صوروا معاه كنت نقول لهم نادير برك اش بيقول دونك وحكي لنا لا رونكونتر تاعك مع الشيخ سيدي بيمول كيفاه كانت واش حكيتوا قرعجو شويه انا سمباتيزينا وحكينا بيان وياه وشحال حتى لعبنا كيف كيفك بجيتاره هو وجيتاره ونلعبو لعبت امبروفيزيت مع الشيخ سيدي لعبنا شويه هكا غنيت معاه شويه كش ما تفهمتوا عادي بروجي كش ما قال لك نعاونوك مازال هذاك مازال هذاك حوايج مع الوقت ان شاء الله ان شاء الله مع الوقت شفت ندير ولا يخالط الشيخ سيدي بي مع صاحبو يغني معاه بالجيتاره كيلو ريكرو شوفك توكا صافي بليزير ندير جيسبر بلي كش ما راح تسجل دي تروك ولا هذيك ان تروك سيريو باسكو تو ميريت هكاك باش حنا ميم نبعثوهم لكلكو كلكو ماناجر ولا هذيك كيما قلت لك قبيل ميمون حنا اونسخا لا بروميير ايميسيون اللي كنا نجيبو لا سوبر ستار ندير عدى عنا بعد يولي ستار يولي ما يعرفناش ما يعرفش قاعد شكون قاعد ميمون ما نعرفوش ميمون تضحك انا ديرها باين ديرها لا لا لا انا نتبع القول هذاك تاع جدي يقول اللي يحكم الصدور ويحب يطير تما انا نكونتر الناس هذو اللي يحكم الصدور ويحب يطير ويحب يتفخر غير في الفقير انا مانيش مش معاها هذه ما تنساناش مالا نادر كيما تولي عطينا دورو معاك مساحتها واحد ان شاء الله يا اخي درتها غراتويت ما خلصوكش غراتويت ما درتها كون يلقى يخلصوك بيان سور ان توكا صافي بليزير فوالا ان ارتيست بونوا بدا دار لا بروميير بارتي تاع الشيخ سيدي بيمول وان شاء الله كش ما يكون ان تريك ديروها مع بعضاكم ان شاء الله حنا انا وفيصل ونيتي كنا في الكونسير تفرجناه كيما شفنا الببليك عجبهم بيان نادير ils ont suivi même غناو معاك غناو معاك طول لي شونسون باسكو لي بارول تاعو سي دي بارول الجيريان يتحكي على لي جون على لي سوفرونس على لي بروبليم تاع لا جونس جاوبوا معاك فرونس انا ما عنديش يعني بيان دونك نادير اليوم اسكو تغني لنا تغني لنا غنيه ولا سي بون دونك لعبت مع الشيخ سي دي بي مول ما تلعبش لا حاجه دونك احنا اون فا با اكزيجي اون شونسون خليوك تخير كش ما عندك ان تيتر تلعبه لنا مي كوم انا مادا بيا نسمع السفينه مي كيما تحب انا مادا بيا نسمع جابوا لي خبرك كل واحد كيما يا هذوك نلعبوها خلاص نخليو لك انت نادر تخير واش راح تلعب اي با لي زوديتور تاع ليميسيون قاعدين نفكركم بلي اوني توجور اون ديريكت 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06 ودرك نادر راح يغني اون ديريكت في ليميسيون قاعدين نخليوكم مع نادر ما نبناش واش من تي راح يغني هذا لو ديدر اسمه الهجرة السفينة دونك خير الرنية السفينة يعطيك صح نادر خرفوا ونشاليو اوه ياه اوه ياه عقلت ودار وطار وبقينا بلا راس حملنا في الارض وما لقيناش كل ورينا الدار يا نمر الميما يا نمر الميما يا نمر يا نمر خرجنا من الهندي ما شفنا النوار يا نمر يا نمر خرجنا من الهندي ما شفنا النوار يا نمر يا نمر خرجنا من الهندي ما شفنا النوار يا نمر يا نمر خرجنا من الهندي ما شفنا النوار ضايع ليا يا لبي ما وقت نهجر نسبل في مكاني نركب ونروح في السفينة الوانس مواجي ضايع ليا يا لميمة نهجر نسبل في مكاني نركب ونروح في السفينة الوانس مواجي يا سلام حبينا نخليو لا ديرنيير نوت نسمعوها يعطيك الصحه نادير سيتي نادير لايف ات قعده فوالا صافي بليزير ميرسي للزين اللي دار له ان تري تري تري بون سون يعطيك الصحه زين كوم دابيتود دائما زين يخدم لك ان تري تري بون سون يعطيك الصحه ميرسي نادير دونك واش تحكي لنا الغنايه هذه هذه حكيت مع حكيت مع لا مامون تاعي ولات ولد حرقها في البحري بعد جوست باك نطلب لا بيرميسيون تاعها لا فوالا اسكو تخليني نروح في البلاصه هذه نورمال قلت نودي صباح ما تلقى تلقاها فارغ فراشي ولاك تعرف ما خلاتكش بيان سور بيان سور هيروزمون ما خلاتكش لازم ترضى عليك و لازم رضاعة الوالدين يعطيك الصحه وحنا ثاني نقول يعطيك الصحه سينو كرحت وماكش قاعد تغني معنا دونك سينو ما درتش لا بريمير بارتي تاع الشيخ سيدي بما دونك هيروزمون قعدت نادير سينو كان يكلك الحوت نادير دونك تونسش المواجيل تما ياكلوك نادير دونك ميرسي نادير بقى معنا دوك تزيد ديرنا تغنينا نوتر تيتر نزيدو نحكيو ثاني على لافونتور تاعك مع الشيخ سيدي بيمول جوستمون باسكو نحكيو على الشيخ الشيوخه بغينا شوازي نعقبوه ثاني اليوم باش ما يغيرش نادير الشيخ سيدي بيمول فوالا صافي بليزير عندو الشيخ سيدي بيمول فوالا الناس اللي حبينا هو صح حبينا بيان اللي تري تري جونتي الشيخ سيدي بيمول تري تاني متواضع كيما نقولوا يعطيك الصحه صح صح دونك الشيخ سيدي بيمول اللي ما يعرفوش اسمه الحقيقي سي حسين بوكلا الياس الحو تاني يعيطوا له الحو فوالا دونك الشيخ سيدي بيمول خرج لو بروميير البوم تاعو في 98 اللي اسمه جوستمون الشيخ سيدي بيمول اون 2003 الالبوم البوندي ومن بعد اون 2007 ان البوم تري تري روك غوربي روك وان لو ديرني البوم اللي خرجوا ريسامون اللي اسمه باري الجي بوزكان وين قال لك جات بوزكان بوزكان سي في بجايه وزازكا فوالا دونك اللي خرج البوم هذا في مارس ديرني 2010 دونك نعاودو نفكركم بلي راني توجور اون ديريكت 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06 فوالا اليوم خيرنا لكم شونسون اللي دارت ان سوكسي والبارح في لو كونسير اللي عجبت الناس بزاف هي دونك نخليكم مع الشيخ سيدي بيمول هيا هيا هيا وانا ما نحب غير هيا هيا هيا هيا وما نعشق غير هيا ولا بغاها تتحوز يا ونكري لها طاكسي عنده ونبيع خواتم خالتي وخالي وجد يا هي نانا هي نانا هي نانا وهي نانا هي نانا هي نانا هي نانا وهي نانا لا هي هي يعطيك الصحة الشيخ سيدي بمول وما نحب غير هي صافي بليزير سمع عجبتك بيان نادير عجبتني الامبيونس اللي دارها في قسنطينة با غير هي نادير عاشق في جيتارته سي نورمال داير عرضنا اليوم نادير وجيتارته فوالا دونك على دوزيام استوار دامور ما بينه وبين صافي بليزير دونك فوالا ابري الشيخ سيدي بيمول بيان سور كي العاده حنا جامي نديرو اون ايميسيون كادا بلا ما نهبطو عند نوزامي توارق وي داير ان غران نوت على ميوزيك توارق سي مسيو ابراهيم جو فوالا ابراهيم جو سي ان غيتاريست كومبوزيتور وشانتور اوريجينير من نور دو مالي عنده دي انفلونس روك ريغي داير يلا فيزيوني لي ميوزيك دو مع لا ميوزيك توارق فوالا ان 2007 و 2008 خرج دو البوم افيك ترو ميوزيسان فرونسي في اون بلان ديزير وي دي انجستريمون ناتورال فوالا برسك توارق كل يحبوا يونجستريو برا في الديزير باش يلقاو لومبيونس اون بون امبيونس قادر يعدي حنش يخرج لو سي فري ان بالك يخدموا افيك دي سون تاع لا ناتور دونك هو يلا بارتيسيبي في بليزيور فيستيفال ان اوروب يل تورن بوكو ابراهيم جو خليكم اللي ما يعرفش ابراهيم جو تسمعوا دلا بون ميوزيك توارق اللي جاتنا ديريكتومون من نور مالي فلا شونسون اي ميدي وان خليكم مع ابراهيم جو دغنا كالينا دغهد بتويم مغران دامر مدن يمي ديوان يمي ديوان ناهي ديما هزم كريس مداهو تنواي تكيام موسيقى دوي ميمغران تمر مدن فلو سياي توزن انت تاوم يميدي ون يميدي ون ناهي تيما ما سمك رئيس باهوتا واهي تجام دوسا ياي توزن انت تتاوم افلم دا افلم دا انت دوم يهيدي وان ناهيدي يما ما زنك رأس باهو تنواهي فجام toujours en direct معنا اليوم ليميسيون القعده صحيت ميمون صحيت فيصل صحيت نادير اليوم معنا راهو ضيف اليوم معنا الزين في لا تكنيك مرحبا بكم اونكور اون فوا لي زوديتور تاع ليميسيون القعده كيما قلت فيصل وني توجور اون ديريكت نسمعوا لا بون ميوزيك دو نيميرو تليفون تقدروا تعيطوا لنا الاول سي 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06 كيما عدناكم كيما بدات ليميسيون قلنا لكم بلي جبنا لكم اون انترفيو اون اكسكلوزيفيتي من عند الشيخ سيد بيمول درنا بتي جو كيما نقولوا في الانترفيو واحد لو ميشون واحد لو جونتي بقى الحاج بيان سور الحاج عاقل دونك لا شوازي لو بون رول وانا جي شوازي لو موفي رول معليش سي با غراف دونك تيان جوستمون سينا اون دو ريميرسي سون ماناجير مدام ايرا ايرا اللي عاونتنا بزاف باش جابت لنا الانترفيو مع الشيخ سيدي بيمال اللي تري تري جونتي داير نديروا لها اون ديديكا سبيسيال اليوم في ليميسيون القعده ميرسي ميرسي بوكو مدام ايرا فوالا دونك نخليوكم تسمعوا الانترفيو اللي درناها مع الشيخ سيدي بيمول جوست حاجه برك اون سيكسكوز بور لو سون كان ميم سون ما كانش حاجه مليحه بويسك بريميرمون كنا في لول كان الحس كان الحس وسيتي ابخي الكونسير دونك مازال غاشي تما ما كانش عندنا ماتريال مليح معليش سي با غراف نخليوكم كيما قلنا اون اكسكلوزيفيتي في ليميسيون القعده تسمعوا الانترفيو اللي درناه مع الشيخ سيدي بيمول نسمعوا توت سويت دونك ميمون وفيصل اون ديريكت من السينما ابي سي في قسنطينه مع الشيخ سيوقا الشيخ سيدي بيمول بونسوار مسيو الشيخ سيدي بيمول السلام عليكم بونسوار دونك احنا نو سام انيماتور دي ميسيون القعده دونك سور لا فيجن الجزائريان وحنا تاني نو سام سوبر فان دو الشيخ سيوقا اهلا بيمول الشيخ سيدي بيمول شاب سيدي بيمول تو با لا بار بيضاء وكاع مي اون ديري با Ah, tu es gentil. Non, chef, c'est à la mode. Non, chef, c'est à la mode. Quand j'ai eu plaisir, je me rappelle chef. Quoi, chef, tu dis Non, la mode, c'est la réalité. Non, mais j'ai un chef, nous, bien, chef, la patata. Oui, bien sûr, ça existe. C'est un chef, je l'ai dit. Yes, salam, yes, salam. Donc, une première question pour la promo. Le Paris-Alger Bouzidane, où est-ce que ce titre, spécialement Moi, je suis originaire de Bouzidane, la famille Tana, Mitema. Bon, j'ai tout fait le jeu, mais quand même, la chaleur est tombée. Et j'ai beaucoup appris, je me suis dit, tout ça. Les premiers mariages que j'ai animés, c'était là-bas, à Bouzidane. Les premiers pas dans la musique, justement. Donc, c'est une façon de le rendre un peu. Un petit hommage, voilà. Et en plus, c'est une région très belle, donc. Oui. C'est à Tidibou ou à Bdjaya? Ah, c'est entre Ajajga et Bdjaya. Une autre question. Alors, cherchez le bien. Les nouvelles compétitions sur le bon temps, c'est un camp dans le cabinet. Dernièrement, c'est un projet, c'est les champs marins Kabir. Dernièrement, elle a belle idée qu'on tuerait ce festival du film Amazir. Pourquoi cet engagement en Kabir? Alors que tout le monde a la belle oublier qu'un authentique twerk. Bon, c'est un gosto, c'est tout. Gosto. C'est un engagement vraiment réel. Engagement en fait. Un engagement pour l'identité Kabir. Oh, moi, l'identité, mon identité n'a pas, donc j'ai pas de... J'ai rien à revendiquer de spécial, je sais qui je suis. Donc, chez Philippe Demol, si vous étiez une chanson algérienne, comment est-ce que vous diriez? Je m'en viens. La Maison Blanche, c'est un chinois. Chez Philippe Demol, ça fait donc un docteur, mais 10 ans de carrière quand même. C'est la première fois qu'il gifle la région de Tano. Voilà une petite mèche. Comment tu expliques ça? Fait que ça marche, c'est une première fois que je viens de là. Eh bien, en fait, on ne vient pas souvent en Algérie déjà. Je sais pas, les gens ne nous invitent pas. Mais en tout cas, les organisateurs de concerts, c'est rare, ils sont là. Voilà, donc on a qui a été en jour. Donc, je vais chercher. Beaucoup de mots à aller, donc, une question à Tony qui pourrait aider les artistes débutants. Quel a été le moment le plus difficile la carrière tech musicale ou comment l'avez-vous surmonté? Oh, le moment le plus difficile, c'est les débuts, c'est-à-dire quand on a plein de membres de l'âme à ce verre. On m'a dit, avec le requête, les producteurs, comme ça, les habitants qui ont le moral. Alors, c'est le plus mauvais moment. Et comment vous l'avez surmonté? Eh bien, j'ai continué. Le tout premier album, jamais sorti. Parce qu'il y a un contrat avec un éditeur, donc... Bon, j'ai... Pour surmonter, j'ai continué. J'ai fait un autre album. J'ai avancé. Même pas avec les sept. Alors, je suis de Benoît. خرج مجموع جناوي ما تبعتوش خرجوا غنايات على بوش ما حبيتش خرج غنايات على بوش داروا غنايات على كوب دي موند ما حبيتش دير غنايات على كوب دي موند شفتي كنتي كونفورميست شفتي دي بيمون لا انا صغير مني العواج اللي نعرفهم بيان قشطو قشطو فوالا بوش انا ما نعرفوش انا بوش اش بوش بوش كان بريزيدون تاع لي جيتاجوني دانييرمون البابا الاول ولا ليدو وانا درت اغنيه على مش على بوش مش على بوش على الماريك على الماريك ما صغير سي با نحطو في اغنيه بوش ديجا دير له شان كبير زعما تحطو في اغنيه سي با لا بين دونك شيخ دي بيمول عندك ماجيكيف كاليفيكاتيف يقولوا له شانتور انجاجي است كو فو ريفوزي ولا فو اكسبتي لادجيكتيف هذا ou pensez-vous que Adel explique la réussite auprès des jeunes algériens l'engagement? Peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de gens ils chantent avec la blé, je suis un chanteur engagé. Mais je ne me sens pas comme un chanteur engagé. Non, je suis engagé, si tu veux, je suis engagé. Avec des textes, j'essaie d'écouter vraiment là. Les mélodies, j'essaie d'écouter là. Les harmonies, j'essaie de faire un bon travail, d'avoir l'engagement. Cheikh, c'est des bémols. Tu as forcé ou menacé beaucoup d'artistes, mais je te l'aime même participer à les projets. Bref, tous les artistes algériens, je l'aime. Je suis le régisseur. Je suis le régisseur, mais je suis le régisseur. Je suis le régisseur. La presse, mais tous les groupes, tous les Algériens, les jeunes. Exactement. Eh, la belle, que de l'homme chantage. Ça fait plaisir. Mais presque. Mais là, tu m'as Karim Gaf, là. Parce que là, je suis le mal Karim Gaf. Ah, bah, je suis le mal à 10 heures, tu vois. Non, il y a un projet, là. Tu as un projet. C'est un secret. C'est un secret. On est le meilleur duo, c'est vraiment à. مستر كريم برانيس اللي جا دار غنيه معنا في الالبوم هذا وجغللو شرفنا يا خويا اللي ما عرفوش كريم برانيس سي لو ليدر تاع الجروب برانيس اللي زاني 70 كابيل فوالا اكزاكتومون هو سي لا كي سمعتو لا بروميير فوا سي لا جي فيب لي اون بريفير نيمبورت كيل ميوزيك افيك لا كولتور تاعنا دونك سي ان بيوني تاع لا فيزيك اه وي سي ان دي بروميير سي ان بيونيير دو لا وورلد ميوزيك تي فا دير شيخ رشيد بلال كان ايه لو دنيا سي دي والالبوم اللي شريته اللي شريته ولا اللي تيليشارجيته لو دنيا سي تاع جو لا ميوزيك تاع ليرلاند واحد الجروب اسمه كرونشي باسيوني بلا ميوزيك ايرلانداز Oui, j'adore la musique irlandaise parce que tu bats bizarre la musique tellement. Est-ce que tu trouves les mélodies? les instruments, tous les rythmes تاعهم واع يتشبهوا بزاف للموسيقى تاعنا هنا في الموسيقى الشعبيه القبائليه الترقيت وصا وهما شغل ديفلوبي يا beaucoup de jeunes en Irlande اللي يخدموا الموسيقى تاعهم هذه تراديشنال طبعا يخدموا avec du rock du jazz avec tous les par exemple quand des joueurs de Bombard ils habitent dans des groupes de jazz كامل vraiment ils ont travaillé leur répertoire. Et pour moi, c'est un exemple, je vais te donner l'exemple de Tahouma, parce que vraiment, on a le coup de ma chère. Dernière question, Méchant ou la gentille? Là, donc tu sais, c'est laquelle méchant ou la gentille, cherche des bémols, est-ce qu'il n'a joué à la communication chimique entre les drosophiles? Eh ben voilà, voilà, les drosophiles, ben il y a les mâles, ils doivent aller les femelles, et ils agitent une aile. Une aile, ouais, d'abord. L'aile droite ou l'aile gauche. Il la bouge très vite, ce qui fait ça dégage des Chanel ou la mona. Des phéromones. Après des femelles, ils sont tous. Salam alaikum. Saraki, ça va, on t'a ça va. On va te faire ça. Allez, ça va. Et ils recouvrent le loto. Un demi-loto. Oui, il va. Voilà cette question parce que je cherche des bémols, même belouches avec biologiste de formation. Biologiste de formation, c'est un gérer de jeunesse. Je suis pas gentil, mais quel étudiant après la biologie Non, c'est-à-dire que le quinquemol va être une catastrophe biologie. Il vaut mieux que de me dire musique. Ouais, c'est que l'on a la vocation de cherche des bémols, tu es maintenant une chose à faire de l'amour. Non, ma quinze. Voilà, merci, Cheikh Sidi Bémol. L'interview la petite finale. Les bonnes voix, les gens qui se sont fait en bas. Les auditeurs de l'émission El Gada. Un dernier mot, les hommes. Eh bien, salam alaikum, Kamel. Salam alaikum. Salam alaikum, Belkhair. Merci, Cheikh Sidi Bémol. Voilà, c'était l'interview de Cheikh Sidi Bémol. Oui, on a eu quelques nouvelles, quelques informations. Qui m'a dit que son premier album est enregistré, mais il n'y a pas d'aujourd'hui. Tu imagines qu'il y a un album de Cheikh Sidi Bémol? Mais il y a le producteur. Oui, oui. En tout cas, ça y est. Donc voilà, qui m'a dit que Cheikh Sidi Bémol, il y a eu les bonnes voix. Il nous a promis, Inch'Allah, la prochaine fois, il va faire, mais c'est les organisateurs, mais il va faire de son possible. باش يعدي على عنابة باسكو لا عنده ان تري تري بون ايماج على لا فيل دو عنابة وي سورتو دركا الى يو ان سوكسي كبير في الشرق سي تي سون بروميير كونسير في لا ريجون دو ليست فوالا باسكو ما يحبناش ودرك كاين اون بليس نادير يولي يغني معاه صافي بليزير دونك فوالا سي تي الانترفيو تاع الشيخ سي دي بي مول اون لو ريميرسي اون ريميرسي تاني ماناجر تاعو ايرا سي غراس ال كون ا ريوسي ا سابروشي دو الشيخ سي دي بي مول فوالا نكملوا مع نادير راهو توجور معنا اون ديريكت في ليميسيون القعده نادير لي دار لا بروميير بارتي نعاودو نفكروكم تاع الشيخ سي دي بي مول سي باريان سي باريان دونك نادير راح يلعب لنا ان دوزيام تيتر اون ديريكت نادير واش خيرت لنا نادير هذه اسمها العفو العفو هذه العفو بان خليكم مع نادير نيرفانا في لا شونسون العفو سي با كيما حاب كيما دار هذا يطلب في العفو اوكي خليكم راكم توجور رون ديريكت في ليميسيون القعده مع نادير نيرفانا في لا شونسون العفو مانيش بجماعة سيجار انتي في العرار خليك من الناس انك ولي حستين الفقير ولي حفرين البير سوالي زو محتاجين هرواح تشوف يا خويا ما تجيش انت يتغلطني في الحباب يجعلهم لي ربي السبب السبب داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس وراني نطير في الليل وريح في غصاني وفرق ما بين الغراب والحمير وشايف عدياني ديما عسين عالبعير صبادي مقعور مخيط بالطالين جيبي راح هداك العام ما فيه الملايين ولا انا بربي قوم وغرب المسكين ولا انا بربي قوم وغرب المسكين داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس خلص قهوة ورا خلوني نعيش مدامني فقير يا خواني قيلوني عفوني ما جاني ناس خلوني نعيش مدامني فقير يا خواني قيلوني عفوني ما جاني ناس وراني في وسط ليالي نعاني بالفاس وماني مدير السلاح في دور الناس في دور الناس في دور الناس في دور الناس في دور الناس يا لفو يا مولانا يا لفو يا مولاي يا لفو يا مولانا يا لفو يا مولاي يا لفو يا مولانا يا لفو يا مولاي يا لفو يا مولانا يا مولاي يا مولاي داوي الحوال يا مولاي داوي الحوال يا مولاي داوي الحوال يا مولاي يا يا يا يا يا يا جابني بالهدرة تلفني خيار الناس داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس داني وجابني بالهدرة تلفني خيار الناس نادير يلعفو يعطيك الصحة نادير انت تري بال شونسون كي العادة اللي مولف ديرهم لنا نادير دونك خليوه يعيش مدام فقير نادير اخويا ما نتمنى لك تبقى فقير باش ما تدخل سوارد وعلى هلا او قال نقسم معانا الدور سي صح جيت تلقى ما بقيتش تشوفو. دونك اوني توجور اون ديريكت من ليميسيون القعده. ندير اليوم شرفنا راهو معنا انفيتي لعبنا دو تيتر اون لايف. سي نورمال كي الى اونوري ليميسيون القعده خاطر ندير نفكركم دار لا بروميير بارتي تاع الشيخ سيدي بيمول الكونسيرت تاعو في قسنطينه. باه جيسبر يدير دوتر بروميير بارتي ومن بعد يولي يدير دي كونسير والناس يولي يجي يديروا له لي بروميير بارتي ان شاء الله. سي تو مال كون لي سويت. دونك فوالا كاين دي ميساج برك حابين نقراوهم تاع لي زوديتور تاعنا. كاين نوتر امي سامي دحمشي دلقيناه donc on a salam الناس القعده صحه ميمون صحه فيصل bravo pour cette superbe émission. Merci Sami. On s'est rencontré à Constantine pour le concert Cheikh Sidi Bémol qui m'a chiffé tout, c'était trop bien. Ou kemmelha Faisal bzid chouia zid chouia. Merci bon et bonne continuation. C'est vrai que qui m'a خلص le concert c'est Faisal هو اللي بدا اللي جاب عاود رجع Cheikh Sidi Bémol le rappel. C'est Faisal ou بعد لا صال كامل بدا تبع فيصل حتى جابوا لنا Cheikh Sidi. Merci Faisal. زاد عاود رجع. دونك كاين ثاني حاب ندير كوكو لسميره سي الماناجر تاع لو جروب توارك اتري نسوف. دوماج ما رحناش شفناه لو جروب اللي جا لالجي. نو سي با ترن فينا توا ترن فينا توا مي اتري نسوف ثاني يتحركوا بزاف بارتو. وكاين ثاني ان تريك حبينا نقولوه انا وفيصل سي ان بون ريتابليسمون للمسيو نيني. نيني مسيو نيني اللي عاوننا بزاف اللي بدا كاريمون عاوننا باش ديمارينا ليميسيون. اي با سي غراس ا لوي لا كان لي اكزيست ليميسيون القعده. وحنا دونك نقولوا له ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. يشفيك ان شاء الله مسيو نيني. وجوستومون مادام نحكيو على نيني نقولوا ثاني رؤوف اون لوي باس le coucou Raouf, oui. L'un des premiers auditeurs tana. Donc voilà, presque on a la fin de l'émission de القعدة تاع اليوم. Donc عجبنا ساعة ونص. J'espère de bonne musique. On était en direct معكم اليوم. جبنا معنا un invité اللي غنى deux titres live اليوم في القعدة. Voilà Nadir, كش ما عندك حاجة تقولها حاب تقطع في فينا في واحد في الشيخ سيدي بيمو. No. سيرتو لا لا. منا حاجه واحده في الدنيا هذه هولي الشيخ سقراط بن سردينا. وي نقولوا نتمنوا واحد ما يكون عدو خوف في الدنيا هذه. برك هذا واش نطلب. هذا واش نطلب. نحبوا بعضنا كامل. ها كل ميساج دامور. دونك صافي بليزير. كاش عداوة. فوالا صافي بليزير. ندير بعث لنا ميساج دامور. كيما قلنا رانا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون. لو ديرني ارتيست اللي راح نعقبوه بيسك كنا نحكيو قبيله في الانترفيو مع الشيخ سيدي بيمول قلنا باللي سي ان سكري بصح ما نقولوش مي كوميم نقولوه اللي قلنا باللي عنده رايحين يديروا ان تريك مع كريم القفله. دونك نسمعوا نوتر شير امي كريم القفله مع الجروب تاعو القفله. دونك اللي ما يعرفوش نقول له باللي القفله سي ان جروب دو 5 ميوزيسيان فرونسي اوتور دو الجيريان كريم شايا وليد الجي وليد الحراش ميوزيك اكزاكتومون. كوما يديروا لا ميوزيك مانوش الجيريان ودانييرمون داروا فان دانييرمون كوميم سا عندها عملوا ولا داروا ان تورني اون الجيري اللي عداو على عنابه اللي شفناهم. ودونك خرجوا الالبوم تاعهم الاول باري قصبه اون 2006 وداروا ان ديو مع مانو تشاو في اغنيه كلانديستينو داير اللي راح نسمعوها درك. وعلى بالي كريم قال لي بلي راه قاعد يبريباري في سون نوفيل البوم راح يخرج تري تري بيانتو. قال لي سي بون راه يدير له في لي توش الاخرين وين ما برومي باش يبعث لنا اون اكسكلوزيفيتي ليميسيون القعده قبل لا سورتي تاع الالبوم. دونك نعقبوها في ليميسيون تاعنا ان شاء الله. دونك فوالا راح نخليكم نكملوا معكم ليميسيون مع القفله في لا شونسون ديو مع مانو تشاو كلانديستينو. كيما قلت فيصل c'était une émission spéciale كان معنا نادير نيرفانا. ميرسي نادير. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه انتما تاني قاعده فور. ميرسي تاني للزين اليوم معنا في لا تكنيك اللي درنا تري تري تري بون سون. اون ريميرسي لي جون اللي راهم قاعدين يسمعوا فينا واللي راهم دائما او رونديفو ليميسيون القعده. لا بروشين سيمين ايميسيون على 6 ان شاء الله. وي لي فيدال تاني ميمون تاع الانترنت اللي في الجروب القعده سور فيسبوك. فوالا نقول لهم اللي عنده ان كومونتير ولا هذيك يحط لنا بيان سور لي كومونتير تاعو في فيسبوك. ما نساوش ثاني نديروا ان كوكو لي زوديتور تاع لا راديو راديو حشيشه www.radiohchicha.com تري تري بال بون راديو كي باس لا تري بون ميوزيك داير تعقب القعده سي نورمال. فوالا دونك ميرسي داتر ليكوت. ان شاء الله نتلاقاو لا سومين بروشين. ومع الاخر نقول لكم سلام من القعده ومن الناس عنابه. Nash. ماشي وحدي طول الليل ماشي وحدي وحالي مغبون حكموا علي انا مهموم هارب هذا مكتوب اسمعوني انا الحراق متغرب بلدان الناس خليت حبابي والناس ولدي وزيد الجيران اللي المعنى حروانا حيران لك غضوى لا دلال بحر وحدي في المدينة خايف انا من ذوق الناس قطعت البحر وزدت البلدان لو نخدم نرجع فنان حكموا علي انا بقارة وقاع من اميرة غبار رايح دير التويل هارب انا باغي نعيش في بلدي راني محقور وفي الغربة راني مقهور Me dicen el clandestino por no llevar papel a una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el que da ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, argelino clandestino, marihuana ilegal. واش عليلو حكموك ايه يا اخو ما عندكش زهر ما طاتش فرنسا للمع نهار وانا حيران لا دار لا تاوي المبان بلادي راني محقور وفي الغربة راني مقهور قولوا يا ناس اش ندير قولوا يا ناس اش المصير حكموا علي انا بقارة القاع من اميرة عقصار Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Mano negra clandestina, peruano clandestino Africano clandestino, marihuana ilegal